يبتلين بما شاء جل وعلا مما ذكر في الآية السالفة الذكر وفي غيرها من الآيات التي يذكر الله سبحانه وتعالى الابتلاء فيها، وأنه لا بد أن يحصل لأهل الإيمان ولأهل الخير. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. إذن لابد، وقد نص الله جل وعلا في هذه الآية أو في تين الآيتين على بعض الحكم من الابتلاء ليعلم الصادق سبحانه وتعالى من الكاذب، وليعلم الصابر جل وعلا من الجازع. فالابتلاء له حكم عظيمة وله غايات جليلة سامية. نعم معشر المسلمين، ليتميز الصف وليعلم أهل الصدق من أهل الكذب، فإن الناس كما تقدم قبل في الابتلاء ينقسمون إلى قسمين: جازع وصابر. والله جل وعلا يحث الناس سبحانه وتعالى ويرسم لهم منهجا ربانيا عظيما عند الابتلاء: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فيا أهل الإسلام، إذا ألمت بكم ولمة ونزلت بكم نازلة فإنكم استعينوا بالله جل وعلا، واستعينوا بما رسم لكم سبحانه وتعالى من هذا المنهج العظيم: إنا لله وإنا إليه راجعون. كلمة الاسترجاع ما قالها أحد من الناس إلا سكن قلبه واطمأنت نفسه وهدى باله وعوضه الله سبحانه وتعالى خيرا مما حصل بسبب هذه المصائب وبسبب هذه الأمور التي تحصل له. فقد روى مسلم في صحيحه من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المؤمن من مصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبة هذه واخلف لي خيرا منها، إلا أجره الله في مصيبته وأخلفه خيرا منها. فما أعظمها من نتائج وما أجملها من عوائد من هذه الكلمة العظيمة التي علمها الله جل وعلا العبادة، علمها الله المؤمنين: كلمة الاسترجاع، إنا لله وإنا إليه راجعون. فنحن كلنا ملك لله جل وعلا، أولادنا وأموالنا وذرارينا وكل شؤوننا ملك لربنا جل وعلا، يفعل فينا ما شاء، يتصرف فينا ما شاء، خاضعون لقدرته، خاضعون لقضائه سبحانه وتعالى وقدره. لا نخرج عن قضاء الله سبحانه ولا نخرج عن قدر الله جل وعلا، إنا لله. فنحن كلنا يا عباد الله لله جل وعلا، الأموال لله، الأولاد لله، الأهلون لله، كل الشؤون لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، لله رب العالمين سبحانه وتعالى. فيا أهل الإسلام، عليكم بالعقيدة التي علم الله جل وعلا وأنزلها من فوق سبع سماواته على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ليعلم أمته هذا الاعتقاد الصحيح، وأنهم لا يجزعوا عند الفتن ولا يجزعوا عند المصائب التي تحصل لهم، بل يسترجعوا ويقولوا كلمة الاسترجاع التي فيها المخارج بإذن الله سبحانه وتعالى. والتي فيها الخير كله إنا لله وإنا إليه راجعون. فالرجع إلى الله سبحانه وتعالى، إن إلى ربك الرجعى وإليه المنتهى سبحانه، فرجوعنا إليه ومنتهانا إليه. فمن تعامل مع الفتن وتعامل مع المصائب بهذا المنهج الرباني، إنا لله وإنا إليه راجعون، نجح بإذن الله جل وعلا وخرج من المآزر وخرج من الفتن. من تعامل مع المصائب التي تحصل به وتعامل مع المكر الذي يمكر به ويمكر بالإسلام بقوله حسبنا الله ونعم الوكيل، فالله حسيبه سبحانه والله وكيله جل وعلا، فلن يصل إليه أعداؤه ولن يخلص إليه أعداؤه، لأنه قال حسبنا الله ونعم الوكيل. فليس لنا حسيب إلا ربنا سبحانه وتعالى، وليس لنا وكيل إلا ربنا سبحانه وتعالى. فليقل أهل الإسلام حسبنا الله ونعم الوكيل، وليبشروا بفرجه سبحانه. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معشر المسلمين عباد الله، فليعلم المؤمن علم اليقين أن الله سبحانه وتعالى ما ابتلاه ليهلكه وليعذبه، حاشاه جل وعلا، وإنما ابتلاه لغايات سامية ولأمور عظيمة أراد الله جل وعلا من هذا الابتلاء رفع درجاتك أيها المؤمن، أراد الله سبحانه وتعالى من هذا الابتلاء تمحيص ذنوبك. فأبشر بالخير أيها المؤمن، فإن الله سبحانه وتعالى كما قال النبي عليه الصلاة والسلام جعل الابتلاء للمؤمنين عنوان سعادتهم وعنوان محبته لهم جل وعلا. قال صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. فارضوا بقدر الله سبحانه وتعالى، واطمئنوا نفوسا أيها الناس، وانشرحوا صدورا بهذا الابتلاء، فإن من ورائه من الخير ما وراءه، كما قال الله جل وعلا في المكروهات التي تحصل للناس، وربما يظن بعض الناس أنها فيها ما فيها من الضرر، والله جل وعلا يذكر القتال والقتل المكروه للنفوس ويقول: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، فعسى أن تحبوا الدعاء وتحبوا الراحة وتحبوا النعمة ويكون فيها حتفك ويكون فيها ابتلاءك والعياذ بالله، ويكون فيها ما فيها من المصائب، كما قال الحسن رحمه الله: لا تكرهوا البلايا الواقعة والنقمات الحادثة، فلربما أمر يكرهه النفس أو يكرهه الإنسان وفيه خير له أو وفيه نجاته، ورب أمر يؤثره وفيه عطبه. صدق والله رحمه الله. ورب أمر يؤثره وفيه عطبه، ورب أمر يكرهه وفيه نجاته يوم القيامة. فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، فأحسنوا الظن يا أهل الإسلام بالله جل وعلا، فإن الله أجرى سنته وهي ماضية يا عباد الله، أن من حارب دينه ومن مكر بأوليائه سبحانه وتعالى حاربه الله جل وعلا ومكر به سبحانه. نعم يا عباد الله، فاطمئن أيها المسلم، اطمئن أيها المؤمن، أن الله سيحارب من يحارب دينه وأن الله سبحانه وتعالى سيمكر بمن مكر بأوليائه ومن مكر بدينه جل وعلا، فهذا الابتلاء واقع لا محالة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة حتى يلقى الله وليس عليه خطيئة، حتى يلقى الله وليس عليه خطيئة. ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله له بها من خطاياه. فما أعظمها يا عباد الله من منح، وما أعظمها من أجور تحصل من وراء هذا الابتلاء الذي يصيب المؤمن. فعلينا بالصبر يا عباد الله، فإننا قد ابتلينا في ديننا، ونسأل الله سبحانه وندعوه جل وعلا ألا يجعل مصيبتنا في ديننا، فإن المصيبة في الدين أعظم وأعظم من المصائب في الدنيا ومن المصائب في الأولاد وفي غير ذلك من المحبوبات، فما أشد ألمها وما أعظمها على النفوس. ولكن الله جل وعلا يعلم وأنتم لا تعلمون، فالله يعلم من وراء ذلك الذي يقدره جل وعلا. وكما سمعت في الآيتين المتقدمتين يقول بعض السلف رحمه الله: لولا مصائب الدنيا لوردنا القيامة مفاليس، لولا مصائب الدنيا لوردنا القيامة مفاليس. ما معنى حسنات؟ ما معنى شيء؟ جاءت السيئات إنكم تخطئون بالليل والنهار، وجرفت هذه الأشياء وجرفت الحسنات علينا، فما أكثر سيئاتنا يا عباد الله. فلولا المصائب في الدنيا لوردنا القيامة مفاليس، ففي ذلك خير يا عباد الله. وكما قال سفيان رحمه الله، قال: ما يكره العبد خير له مما يحب، ما يكره العبد خير له مما يحب، لأن ما يكرهه يجعله يرفع يديه إلى السماء ويدعو الله سبحانه وتعالى، وما يحبه ربما أغفله عن طاعة الله جل وعلا وأبعده عن طاعة الله. ويقول شيخ الإسلام: مصيبة تدني بالعبد إلى ربه جل وعلا خير له من نعمة تنسيه ذكر الله، خير له من نعمة تنسيه ذكر الله. فأنتم تلاحظون أن الموفق من أهل الإسلام في هذه الأيام مقبل على الدعاء ومقبل على الضراعة ورافع أكف الضراعة إلى الله جل وعلا، راجيا أن الله سبحانه وتعالى يزيل هذه الغمة ويكشف هذه الكربة ويكشف هذا البلاء عن المؤمنين، فإن في ذلك من المصالح ما الله به عليم. كما يقول ابن القيم: فعامة مصالح النفوس في مكروهاتها، كما أن عامة مضارها وأسباب هلكتها في محبوباتها. وصدق والله، فعامة مصالح النفوس يا عباد الله في المكروهات، كما أن عامة المضار وأسباب الهلكة في المحبوبات. فلنظن بربنا سبحانه وتعالى خيرا، وأنه أراد خيرا. فاصبروا يا أهل السنة، واصبروا يا أهل الإسلام، فإن الله كل يوم وهو في شأن سبحانه وتعالى. وهذه البلاوي كما يقول بعضهم: قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت ويبتلي بعض القوم بالنعم. فالبلوى قد يعظم الله سبحانه وتعالى بها الأجر، ويعظم الله سبحانه وتعالى بها الفرج، فيأتي فرج عظيم بعد هذه البلوى بإذن الله جل وعلا، ويقبل الناس على المساجد بعد افتقادها وبعد البعد عنها، فيحصل لهم من الحنين ويحصل لهم من الاشتياق إلى هذه البيوت التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فما يدرينا يا عباد الله أن الناس تحن إلى المساجد، وأن الناس تهوي قلوبهم إلى هذه البيوت العظيمة التي أمر الله جل وعلا بإعمارها لا بتعطيلها بحجة أو أخرى، فإن الله سبحانه وتعالى لا يرضى هذا أبدا أن بيوته تعطل بهذه الحجج، ولكن كما سمعتم حسبنا الله ونعم الوكيل.